Alhaj Malik ma yàlla may ngëneel. Nee na boo toogee ca moom da nga fa jëlee lu ëpp la ngay xalaat ca Imam Junayd. Baytul Ulumi nee na néegu xam-xam la liman qad jaa yatlubuha ci ku koy sàkku ca moom. Wal maalu alal nag aataahu daf ko daan jox moom Sidi Alhaj Malik li di batwin wa di xadar ñi dëkk kaw ak ñi dëkk taax ñëpp la Sidi Alhaj Malik daan jox alal. Bëggul wurus bëggul xaalis faalewul nag ak doo gëlee mag mama alaaji maali done chekh ci jaan sharif dal naa fi mbër kaay wala maabul ma seetaan alaaji maali jàngu bëray na dalaay jaday mëna ci kar la wal donu na ma cheikh dal di def mi alaaji maali done chekh ci jaan sharif dal naa fi mbër kaay wala maabul ma seetaan alaaji maali mawda tubloona cee doo selal ñeeña laajal mu saale baay daw bor biram amadu bay mawdo ousmane golobu tëpp jot gayde ni gay dal ku koy yërëm dangay jaawa ate salla alaaji maali jàngu baray na jërëjëf jërëjëf abdaaji jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf bokk na ci ñu seede ni Cheikh Alhaj Malik raw na Baye Khalifa Niass radiallahu anhu Baye Khalifa Niass fekk na Cheikh Alhaj Malik ca ndar yóbbul ko xaside boo xam ni daf caa wax ni nil na al marama wa nil na qaasiy al xaaji min yumni nayli liqaa'i sayyid al xaaji waaw ne nil na al marama am nañu la ñu doon sàkku wa nil na am nanu ba tey qaasiy al xaaji jot ca aajo ya gën a sori ñu ne ko waaw li gën a sori ci aajo lu la ci jotale mu ne min yumni nayli liqaa'i sayyid al xaaji ci barkeb daje bi ñu dajeeg sàng bu ñuy wax Cheikh Alhaj Malik. Kon dégg nañu fi Cheikh Alhaj Malik jànge dégg nañu aslëf ci ñim jàngal dégg nañu aslëf ci ñi ko seede nañ déglu aslëf ci lim taalif. Sëñ bi bëggoon naa ñu déglu ma de te fi mu ne daal cambal cambal ji bare na lool. Abdou sama laa joxeel li ngay wut ñu déglu nag aslëf ci li Cheikh Alhaj Malik taalif baadu aamalihi al ilmiya fi taalif te kat Cheikh Alhaj Malik li ci yéeme mom talif daw ko taxa jog day dox ba ci circonstance gu laaj talif rek mu talif wa da fa yoni ben goor ci mam khadima jaxate kala ni ko so deme mu abal ma tire buñ wax mu bayyanul ashkal goor ci mam qadima jaxate kala ni ko so deme mu abal ma tirem buñ wax mu bayyinul ashkal mu dem mam khadi ni ndaw li so deme ni cheikh al hadj malik doomu soxna du ab tire daf koy talif waye bak na ñak mu ñew wax ko cheikh al hadj malik cheikh al hadj malik dal dina bismillah kon nak ma faf ko def talif ko muy ñetti branche tasawuf la tag yonent bi la arut la ta xam xamu arut nak fi ci senegal kilifa yi fi ne ñaara ci bind qadima jaxate kala ak cheikh al hadj malik arut ñaara ci bind serigne touba bind na ci nahwu waye cheikh al hadj malik mo bind ci arut ak qadima jaxate kala mo wax ko cheikh al hadj malik cheikh al hadj malik fa hamdan لمن ما علم شعر احمد عليه السلام المدامان سرمدا تي جتاي بي فيا واضع الميزان بلغ سلامتي صلاتي عروض البدر سرك احمد على زينه الاشجار والخلق والثرى مع الال والقافين اثار احمد ارتب ترتيبا دوائر خفشلق وأبحرها كند ائتلافا لمن هدى أطل مددا وابسط ووفر مكملا مهزجا رجسا رملا صرحا إلى اليدى وصارح خفيفا مضارعا لربنا مقتضبا مجتثى تقريبا لاهتداء وإن وسط خاصة سكونا فسميه بمفروق وتد لا تني دهر في الهدى ني جانغ عروت خامنا ني سبب خفيف اك سبب ثقيل ньо تولو تي حرف ماسك غالين تي خلي بات سونو ماسي بو جيك بي سكون بو مجي بي سبب ثقيل لا سبب خفيف لا سونو ماسي ليب sababu saqil la suñu mass su de ñetti xaraf ñu mass jëk yi sukoon bu mujjiba watidu mafruq la majmu' la su fekke dañu mass bu jëk bi mass bu mujjibi bi ci digg bi sukoon watidu mafruq la lima bika laka sababu saqil hop liya sababu saqil de ra watidu mafruq hind lay tolol ak misra hajmani teunk ko ci la teni deura huda la sababu khafila teni sababu saqil la deura watidu mafruq la huda watidu majmu' la bokku le ken ñom ñomata geureum wa ñom ñuma duggal ci sen école bamay jemantu wa ñomata geureum wa cheikh al hadj malik nu deglu ci talifam yi muqaddimatu sanusi ba ngeen don jang daf ko ni ciopet way ko moy hadiyatul wildan mo bind tire buñu wax qantaratul murid juromi temeri way la docteur rawan bay ci le sukkandi ku def thesam ci tire bobu le sukkandi ku def thesam ñu ne ko xana li sukkandiku nga ko ci lu mat fukki téré mu ne jéggiwuma ci qantaratul murid bi cheikh al hadj malik cheikh al hadj malik jazakallahu khair jazakallahu khair seug bi neena li de min ka ilayka la joge ci man delu ci man sama soxna ma sarax waaw min kay lay gëna nga ñom luñu wax xam xam la ifabatika minka ilayka ifabatika minka ilayka ñom luñu wax xam xam waaw joge ci yow delu ci yow xam na ni bu ñuy genn rek mu ne ma waaw Cheikh Alhaji Malik moo bind téere bu ñuy wax faakiyatu tullaab ci tariqa bi la ko def moo bind téere bu ñuy wax xilaasu dahab junniy way la ak juróom benn fukk ci yonent bi la ko def moo bind téere bu ñuy wax aadaabul masjidi teggi ni jàkkale ciy jàngale ci téere boobu la waxe ni ci jëf ju ñu nangu la nit di demee aljanna waaye ci yarute la nit di gise yàlla wa fi amalin tasilu liljinaani fi adabin tasilu lirrahmaani Cheikh Alhaji Malik ne nit bu ñàkkee yar bu demee aljanna yi du gis yàlla waaw moo tax yar lu mata am la Cheikh Alhaji Malik moo bind yaa laytani laytani jiddul xamaqaati duuna tilaabin chimillaati lmachaqaati juróom ñaar fukki way la ak juróom ci yonent bi la ko def moo def fa laa budde min chaqwa ila llahi courbati fa ma liya gayru llahi jaabiru kasrati tawassul la ci yonent bi la ko def moo def yaa kaachifa daa'i wal aswa wa adraari mufida abxuri anwaarin wa asraari moo def duaaul wasifati moo def laa tarkanan xibbi lidaari fanaa'i fa taxsara fi daarayni duuna miraa'i moo def risalatu latif moom Cheikh Alhaji Malik moo def riyu dam'aan fi mawlidi sayidi bani adnaan moo def laqad rufiat raayaatu usloobi cheyqina fa man shaa'a falyumin wa man shaa'a ankara Cheikh Alhaji Malik moo taalif ala kathiru dhikra alfaridati turhamu fa takthiruha fiha mafaazun wa maghnamu moo def qada allahu qaadi lchawqi walbayni walwasli madixi aba alabbasi ahmad da alfadli ci cheikhna ahmad tidiane la ko def moo def qutbi ala alaqtaabi gayre mukadibin id hakada anbaa annabiyi fa sadiqi ci cheikhna ahmad tidiane la ko def moo def qul lilcaduli fa inna gayru naasina dhikra alsharifi salila albadri yaasina ci cheikhna ahmad tidiane la ko def moo def qadimun xubuna alxatma tijaani wa yujdi mithla hada kulla jaani ci tariqa bi la ko def moo def astawdicu llaha rabbi kaabata llahi wa kulla ma xawlaha ya kaabata llahi ba mu demee makka la ko tàggoo kaaba ga moo def taysir alhamdulilahi di taysir yallahu nazma darari lahu yallahu yallahu 99 non yi sun borom am la ca way wayaa la ca salaatu lfatixi wayaale ci salaatan tunjiina dëxañ ci secret boo xam ni ku ko xam jëfe ko sa secret sa aajo faju moo taalif yallahu yaa xayu yaa qayuumu yallahu yaa kaachifa durri walbalwaa'i yallahu ñaanu wazifa la moo def in ittaqa addahru ahla alxayri walxabari yudra fanaa'u dduna yaa fawza mun zajiri ci maam alfa mayoro la ko def moo def nicmatu caafiya aljaani dédicace bi Cheikh Ahmed Tidiane bàyyi moom la ca way moo def laqad haaja qalbi lilxaniini ajuulu wa rakbun ila waadi alaqiqi xajuulu yonent bi la ci way moo def miimiyatu lxajji wa haa'ilun zaaqiru lamwaaji murtakimun qataatuhu qaasidan lilxilli walxarami moo def kawkabul munir miiraas la ca way ba mu yegg moo def tuxfatu lmutadarriciin tawxid la ca way mooy subxaana man laysa yasho laa wanan yanani moo def silsilati mayoro almahmuudu chiimatuhu an cheyqina omari almaarufi bilkarami fi tariqa bi jaar ba ñëw ci loxoom la ca wax sifatu xusli ljanaaba nan la ñuy sangoo janaaba Alhaji Malik taalif na ci taalif na ñaari xutba bu korite ak bu tëbaski taalif na xutba aljumaa taalif na duwaawu xatmu lmayiti xurufi salaatu lfatixi way na ko ilaa njaareema akramu min salaamin li axbaabin wa xulsaani Cheikh Alhaji Malik ko bind amara nabiyu imaamana bi tanazuli li ifadati alaxlaq bil wirdi aljali Cheikh Alhaji Malik ko bind inni ataytu awalan arju alqiraa mubtahila ولا تواخذا لنا بما أتينا خطلا شغل حاج مالك كبين أبدا بروق تحت جنح الظلام أم وجه ميت أم ربع الشمام شغل حاج مالك كبين فائدة قل جملة الأدواء تولدت من ستة الأشياء شغل حاج مالك كبين عرض ديمة دون سان شغل حاج مالك كبين مو بين إفحام منكر الجاني مو بين كل عجلة من الشيطان من غير تسع فهي من الرحمن مو بين ألا يا أهل الدوفال استفيقوا وقد حان الرحيل إلى الغبور مو بين كفاية الراغبين مو بين زجر القلوب مو بين أتى حبيبي لرب الحمد من فاسي وجاءنا إذ أتانا طيب أنفاسي من قد أخبباي الحاج عبد الله نيس جوجي مروك تدوني شيخ يبدجر بن خلاف الشيخ تكتي لقباي عبد الله نيس موني لقباي الحاج مالك أم أبتواوان أم نبدون اتمام مو بن يتسر وسندي في وردنا التيجاني كطريقة بي مو بن يا صاحب العهد راعي العهد إن له لسائلا غير موصوف لغفلات كطريقة بي لقدف فتب إلى الله توبا خالصا حسنا لازم حياتك يا باقي الهدى سننا شغل حاج مالك كبين كي جيجين يدون ويسين باب ديجون تكاو موخليني داغنو كي سنة مو بين ديتم ألا يا رسول الله كلي وجملتي فإني في هذا الزمان غريب مو بين ديت من لي وقد قاب عني سيدي عمر كي شغل حاج عمر لكدف محمد يبن عمي أحمد العالم قذ الوصية سي من في ضمن على حكم بالاج مرخج لك بند والجمع لذكر جهرا قد جرى عمل شرقا وغربا به يا جهل من جحدا شغل حاج مالك كتالي وانني من دنيا سكرتر يالا تكو نيرون كنام نوظيفة تراجو نعمل تطنطو مبين ملائك الله لازلتم من الكرماء حفظ بجمعكم طوبى لمن حضروا مبين أفي حق ذهابك يا حبيبي فما أعلاك من ضيف النجيب ويركور دون جيخ على جمال دي جوينا ويركور ورولا دم موبين يا آل يعقوب هذا نازل بكم يرجو من الله غفرانا بجاهكم موبين ألا أسيقوا لنا يا إخوة الدين أفدكم حكما مثل الرياحين موبين ألا يا بني هذا الزمان عليكم سلام وداع لا سلام قدومي مبين سلام عليكم هاجه العشق والود قد انحط قدرا عنده المسك والورد كشخص عدو أبي لكدف مبين يا نزهتي قرة العينين يا أملي توكلي للإله الخالق الجبل كما أمرقين يا لكدف مبين العبد إما سالم أو مقتصر مبين الله حسبي لديني حسبي الله لما إليه اهتمامي حسبي الله مبين يا قرة عيننا توبى إلى الله للتائبين كرامات من الله كما صفية لقدر مرف آوى أبونا إلى لحد فواء أسفا يا ليت شعري بعد الموت ما هتفا كباي مقم أمر لقدر مرف قد وجبت معرفة الأحوال في يوم القيام لقدر مرف وكنت مسجدكم أفضل من جلوسكم عند بيت بلا سكن في توقتي جاكا دي وقتان لقدر مرف يا حبيبي قالوا أنت مرتحل كي يركور لقدر مرف يا ليت شعري وهذا دار أحزاني دار تفرق أحباب وأخداني من قدفتي محمد علي يعقوب العلوي ببجي نادين يا غاديا لاعتراض اللفظ قد جانا عن التجان الذي أعلاه مولانا يدون كونتربات لسخم لك مورد طنط ربي بجاه المصطفى الهادي الأمين صلي عليه ربنا في كل حين يعني وصيف لموقدف يا ربي هب لي صبرا أستعين به على احتمال أذى الأخلاق يا صمد شغل حاج مالك كدف من لم يطر عنه طيور أربع فروحه إلى العلا لا ترفع نيانت بكينا خمني كو أميسين جيكو دو يقل تيالا يوم لك شغل حاج مالك تد ميتان جنار باخن جامجوب تن دفا فقلة نتكو فقلة باخل جامجوب دفا ري نتكو ري باخل باخن دفا خير nit ko xer baxul gëna rafa salté mawdu ne yi ko ko bolé do yegg ci yalla cheikh alhaji malik neena wama yaqulu aljahiluna shahra la yaqla fi kahin dalal wa bala tire le bum talif wanene wer dana feñ ci 28 jours cheikh alhaji malik bind mukassiru nawmi fala yasma fi riqati qalbihi bila khulfin yafi julusukum fi dhalika albayt haram bila khilafin ja'ana min alkiram mo bind man yatruka najati yani sabara من شاء في اليوم ومن شاء أنكر. شيخ الحاج مالك مو بند أياما له يا ربي كل كمالي بعونك قمت اليوم نحو عيالي. تحية المسجد بطن أقدمي على من كان فيه أو سلمي. شيخ الحاج مالك مو بند بالحضرتين غبنتم أهل التجاني سواكم ومن حضور البدر عدناني. شيخ الحاج مالك مو بند يا ربنا يا مذهل الجميل وساطر القبيح كن وكيلي. يا من أظهر الجميل لشوي مو بند يا خير من عم جودا أهل حاجاتي وخير راق إلى عالي المقامات. مام بوتسك بن مغداد مام سيرين باي ميلا بندون لاتر ديكو تي ابو تيري مام بوتسك تونكو مايكو تيري با نيكو هذه المياسر سا شرح المقامات وبالجواهر تزهو واليواقيت. موتالي عبد الكريم اذا رمت الكرامه تكون مرضي الكريم تنال ما شئت من ظفري. شغل حاج مالك مو بند محمد ادم موسى وهود وإد ريس ويونس الياس ولوط هما نعرف كيرنت جيروم يا القران تدسن تور لا شي شغل حاج مالك وي شغل حاج مالك مو وي زر ارض فاس بها ام لباناتي وكل ما تشتهي في قبض راحاتي. شغل حاج مالك مو بند يا الله انت الاله الواحد الاحد يا الله يا بر يا مولا يا صمد تري الله يلي شي وي موتالف تركت الى اعتراض القضاء لاجلب منك الرضا بالرضا. مو يا شيخنا احمد التيجاني ملجانا على الوسائل للرحمن ملجانا. مو بن وخال النجم سيدي عثمانا المرتجي من ربه الغفرانا. مو تالف يا سائلا مواضع الوقوف او في لما اقول بالتعريف. مو بن نهايه اللمان سيفي لي ما جت عندي جروم نينت فكي تالف لاك بن شيخ الحاج مالك لن بنت okay may mo ñew may ma tuti ñew may ma waxtu yi jeexna jeerejeuf may mo ñew may mo ñew jeerejeuf may mo ñew جرجف السيارة من دفا تانغ واي داماي ياكار ني تيم بي دا فاي لاج مو ام سي في اميت ديبا ndax ko tolé Cheikh Alhadji Malik ñu juññi liggéeyam yu reey yi lé té juññi lay doon ba yowmal qiyam ndax Cheikh Alhadji Malik duñ ko xamé fi faaso ñi dégg yi né xam xam yi gëna xoot la génné ci téréem yi lé sëriñ ci dañ doon wéranté ndax wilaya moy mbolo ñi di wéranté ndax wilaya moy daraja. Cheikh Alhadji Malik ñu ni wilaya moy ragal yalla hasrul wilayati fi taqwa sa'adatuna wa jaa fi surati al-anfal za'alan. Cheikh Alhadji Malik ne ragal yalla nañ ko def muy wilaya te al-quran jox na ko deug ndax in awliyahu illa al-muttaqun. Suñu borom neena kenn du wali ludul ñi ragal yalla bim deme kër mom cheikh alhadj malik dafa jek jek rek lak arab ben way ni ko yak nga bat bi dafa jek jek rek lak arab wax ben bat ben way juk ni ko yak nga bat bi mu nay ko amuno sharh nahw bu ñox mako di ndax amulo sharh nahw bu ñu wax mako di sharh ibn malik la goor ga dem andil ko cheikh alhadj malik tourner ben page ni ko kon de maktiri bi noko and yaq goor ga joxagn ko ni ko anta aswadu lawn waye abyadu al-ilm sa del bi fi ñun kuk waye sa xam xam dafa yextal man ko fek ci awdahu al-masalik fi hayati wa manaqib al-sheikh al-hajj malik shaghal hajj abd al-aziz netliku ni mako waxe tolotu ñu fi ñuy waxe lu amul reference te ñu wax ci jamono jo xamni lu way di wax boyo bo mu mën ci adut baram ndax jamono ji wax barena werante barena waye lima waxon kero ci ciwawan tire ni gëna bare xam xam no ngi gëna reer gëpp yaangi bare no ngi gëna wërëdi bit yaangi bare no ngi gëna raflé kon war nañu sét lu ko def xam xam bu ñuy wax ngir yalla mo neew li ëpp ci ñuy jàng nu ñu wedde rek moo leen tax a jóg waaye góor yàlla gu day ne cheikh alhadj malik kuy màkkanti sa àlluwa di ko yokk ngir diir ko mbagg booyo boo tëri doo ko dugal bii mukk foo jaar fekk fam ngànk jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ bi lay jox dana la filil bayt bobu pap cheikh hadji mansour radiyallahu anhu moko bind 1944 bimu joge makka ba gor keur parti ba ca nawet ba ca la waxe ni manna alayna way amna lu ko jitu dafa jëkke jox yalla haqam ca qasida ba jox yonenti bi haqam ca qasida ba doora waxante ak bayam mu ne man na xéewal na moom yàlla alayna ci nun bi cheikhin ci sëriñ bu tudd cheikh alhadj malik waalidin kuy wëy ju raximin ku am yërmande lool ci taalibeen barrin ku baax lool lool ci mbindeef yàlla yi atuufin ku leen ñeewent mughiisin ku leen mën a xettali lool tëjwiidu ku tabe lool minhu ci kattali cheikh alhadj malik bare na ku laxase sa dëkk naw sa àlluwa ya naw sa xam-xam defe ni boo yegsee da nga koy jaaxal bala nga faa jóge dalaat baa danaa ci joxe exemple te ci laa koy tëje jox sëriñ bi sëriñ Amed Diagne daaira bare nañu ko xam lool fii ci Ndakaaru ak fudul Ndakaaru dafa fess del ak xam xam bi mi ñew ci Cheikh Alhaj Malik dekk bu mu fanan toj ko ñepp diko yem mu ñew ci Cheikh Alhaj Malik ñenti wër Cheikh Alhaj Malik dalal ko waxuko dara goor kay dem jakkaak di ñibiss rek ba peus rek Cheikh Alhaj Malik woko niko dafa melne da ngay jëfëndiko khatim mu ne ko dina ko jëfëndiko mu ne ko ban nga ci man mu ne ko man na musallas Cheikh Alhaj Malik niko defal musallas ma gis tay deglu wu mu rebb musallas muy ñetti kër mu duggal ci lam cey duggal Cheikh Alhaj Malik niko lo ci man nan ko man na ci li man na ci li man na ci li man na ci li bam yag Cheikh Alhaj Malik redd niko defé ko ni duggal ci baramam ci bir khatim bi mom Sidi Hadj Malik xecc ko cienu or top ko muy xecc di jall muy xecc di jall muy xecc di jall di xecc di jall ba or bi bëgg tolok Baye Ahmed Diagne daayira Baye Ahmed Diagne niko doyna nak mu ne katit mu ne ko bo waxul won doyna ni lay dem ba yowmal qiyam way li du tous kay jaamu ji Allah Seri bi sa papa neena sa mam Zakam Usman al-Karim al-Murtada sa mam moy Sheikhul Masayikh di mambaul Irfani Zakam Usman alladhi qad jaana limun indil moy Nurul Huda min Ahmad al-Adnani Zakam Usman alladhi abdalana moy jangal ni fi raw khayrat diyanati bani al arkani ken negula dag di zakam usman alladhi sada al wara bi siyasatin wa sama'atin wa amani sama mo raw ñep alaji mansur ni nako wa bi ilmihi wa bi basrihi nal al maqama bi adlihi fi sirri wal alani wa bi himmatin sabaqatin wa azimatan mawdaka sayti taqta hadith al hadathani tamam mawdu mo raw ñep sayyidi malik wala qad qada bayna suyuq maqamu sayyidi malik ya'lu ala al jawsa'i wad dabarani sayyidi malik wallahi ma abqaita baban mudkhalan illa fatahta mukhalifa shaytani wallahi ma abi'ta umraka bai'an bal mustaraka rawa'ij al idyani samam radiyat bika al ayam ya hawil ma'arif wal futuh mawda ma ya'rif ar rabbani ya malja'i ya markasi ya mawili ya jannati min kulli ma yakhsani ya jibidi ya kaisari wa hulaili alaji mansurinako wal munyati kuma sidaji malik ma da jerejef jerejef